السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتي، هاي المرة ما في اخواني، كلام موجه للبنات او للنساء بشكل عام. بغيت اكلمكم عن نقطة انتم يمكن تغفلون عنها او كثير منكم يغفل عنها، طيب، اللي هي نظرة الشباب لكم، كيف الرجل يطالعكم. ترى كل الرجال كلهم، الشايب والشاب والمراهب والمسلم والكافر والصيني والهندي والعربي والانجليزي، زين، كل فئة الذكور تطالعكم بنظرة واحدة وهي نظرة الشهوة. لا تقولي ليش دعوة شايب يطالع يعني بهاي النظرة، لا يطالعك بهاي النظرة، ولا تقولين لي مراهق ما يطالعني بهاي النظرة، لا يطالعك بهاي النظرة. كلنا معشر الرجال نطالعكم بهذه النظرة. ليش؟ لأن الله جبلنا إحنا كرجال على حب الشهوات من النساء. هاي شيء جبلي يعني غصبا عنا، يعني أي إنسان طبيعي هذا وضع يكون. طيب، إيش دليلك؟ دليلي من القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا وعند الله إيش؟ حسن المآب. طيب، هنا نوقف عند أول شيء الله وضعه عز وجل في هذه الآية. وشو؟ حب الشهوات من إيش؟ مو من البنين، ما قدم حب البنين حب التكاثر، ولا قدم حب الفلوس والمال والمجوهرات، ولا قدم حب الأراضي والمزارع والعقارات. قدمكم أنتوا النساء على باقي شهوات إيش؟ اللي موجودة في الدنيا، ذلك متاع الدنيا. الله قدمكم أنتوا يا النساء. ولا تقولين شنو هالمعقدين، ترى بينت لك أن احنا مجبولين على شهوة النساء. يعني يوم يجيك المصنع، ولله المثل الأعلى، يوم يجيك أي مصنع لأي آلة ولا لأي أداة ولا لأي شيء، يقول لك ترى انتبه تدخل هذه الآلة المياه، وانت تقول لا هاي تخلف لازم أدخلها الماء. ما يصير، انت اللي خالقك قال أنا وضعت فيك هذا الشيء، تجي تقول لا مو موجود هذا الشيء. مهما شفتي من الشاب هذا من خير وصلاح لا تأمني له، مهما رأيتي منه من انكباب على الدعوة وتجنب للشهوات وتجنب لجميع الأمور لا تأمني له، لأن هذا الشيء مجبول فطري. قالت الإنسان الغير ملتزم، لا تأمنين لأي رجل إلا لمحارمك، وحتى محارمك لا تأمنين إلا من تتوسمين فيه الخير. طيب، نكون صريحين، في بعض المحارم والعياذ بالله ما عنده شيء اسمه بنت أخ ولا بنت أخو، ما عنده، ولا ربيبة، ما عنده. نسأل الله السلامة والعافية، يتحركون في هذه الدنيا بغير حاسية، الدين عندهم آخر شيء. والشيء بالشيء يذكر، ما دام طرينا المحارم، في واحد من الشباب صدمني بقصة، صدقوني يا أخواني إنها شيء يعني ما يخطر على البال. تدرون، واحد من الاخوان جاء وقال لي بقول لك شيء يمكن تنصدم منه. قلت تفضل قول. قام قال لي زرت واحد من الاخوان في احدى الدول الخليجيه، واحد من عيال عمه، ولد عمه هذا عنده امور واحوال، نسال الله له الصلاح والهدايه، يعني راعي بنات وراعي اشياء بطاليه. فيقول له شوف معاي واحده الحين لايف. قال له شنو لايف؟ قال له عندي واحده على الحين قاعد تكلمني بالفيديو. لا طيب، قال شوف ايش قاعده تسوي، بنت عمها عمرها 15 سنه وهاي اللي قاعد يكلمها هو عمرها 25. والله يا اخواني انه يحلف لي انه شاف منظر، انه يقول لي انه قاعد فتره ما ينام في الليل. تدرون ايش شاف؟ البنت هذه يوم 15 زايره بيت عمها وداشه عند بنت عمها اللي عمرها 25 سنه. بنت عمها هذه والعياذ بالله بغي، يعني عندها امور واحوال ما يعلم فيها الا الله عز وجل. حاطه يا اخواني الكاميرا وقاعده تصور نفسها لايف. دخلت بنت عمها وقالت لرفيقها شوف ايش بسوي فيها، هذه توها اول مره. شنو اول مره؟ خذوا القصه يا اخواني خواتي، ويا امهات انتبهوا، ويا اباء انتبهوا، المسألة مو محصورة بالشباب فقط، حتى البنات. هذه البنت بدأت تميل على البنت الثانية لين ما دخلتها في وضع جنسي ضيعتها، وبدأت تتعرى هي وياها، وصلوا إلى مرحلة السحاق والعياذ بالله. البنت هذيك عمرها 15 سنة استسلمت وصار اللي صار. طيب، كم واحدة قاعد يستوي لها هذا الشيء؟ وانت يا أم وانت يا أب غافل ولا تدرون بشيء، فانتبهوا من هذه الشغلة. نرجع لموضوعنا، لا تأمنون لأي شاب مهما كان، مهما كان أسلوبه حسن ومهما كان ترتيبه طيب ومهما كان ومهما كان ومهما كان، انتبهوا تأمنون على أي أحد من الشباب. طيب، هذه نقطة. النقطة الثانية يا خواتي، هي نقطة بعضكم يدخل برامج التواصل الاجتماعي، ويوم تدخل برامج التواصل الاجتماعي اجي هي بحسن نية، الغالبية نحسبهم والله حسيبهم انهم يضعون صور لنساء او اجزاء من اجساد النساء، او صورة واحدة لما واحد، او صورة واحدة كاشفة كتف يد او رجل، الله يجل السامعين، بحسن نية. ولكن ترى كل انسان يطالع هذه الصورة انت قاعدة تأثمين، انت لا تحطين في بالك ان الموضوع بسيط. زين، تخيلي في هذا النت 100 واحد ولا 30 ولا 3. زين شافوا صورتك هذه، كل واحد يطالعك ما ادري كم سيئة تجيك على كل واحد. تخيلي من الثلاثة هذيلا واحد خذ صورتك وطرشها، والناس اللي طرشها لهم طرشوها وتشرت الصورة وانتي مصدرها، ايش بيصير لك؟ كل يوم قاعدة تجيك سيئات وانتي يا غافلين لكم الله. وفوق هذا تخيلي ان بهذا التصرف انتي شافتك واحدة ثانية من البنات وقالت اكيد هذه حاطة صورة بنت وعادي ما فيها شيء، فانتي سهلتي المعصية على غيرك وكنتي متسببة في تسهيل هذه المعصية ونشرها وتقبلها لدى الآخرين. والرسول صلى الله عليه وسلم شي يقول؟ يقول من سن سنة حسنة فله إيش؟ أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تخيلي أنت تتسببين بهذا الشيء كل يوم، يعني أشياء عظيمة قاعدة تستوي وأنت ولا في بالك. بتقولي ليش دعوة؟ حد بينفتن من كتف، حد بينفتن من ريل الله كرم السامعين، حد بينفتن من شعر، حد بينفتن. أي ننفتن، إحنا رجال ننفتن. أنت ظفرك، ظفرك إذا طلع في أي صورة تفتنينا، ضحكتك، كلامك، صوتك، كل هذا بالنسبة لنا فتنة. ما أقول إن صوتكم عورة، أقول فتنة. الله عز وجل إيش قال في القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. هذا الله عز وجل يقول لكم كذا، مو بأنا مجرد يعني كلامكم تتكلمون بطريقة غير راكدة ننفتن. إن شاء الله حادك إنك تطلعين صوتك ولا تضحكين في هالبرامج ولا ولا ولا من هالشغلات، إن شاء الله حادك. يعني أنا ما قاعد أصور لكم على المجتمع إنه مجتمع وحوش وهذا، بس هذا هو الواقع. في بعض البنات يقولون إيه أنتوا الشباب، أنتوا الشباب يعني هالعرب بشكل عام ما بحدد خليج وغيره، أنتوا العرب شيء نظرتكم شهوانية للمرأة. ترى مو بحنا بس، هاي الشيء موجود في الرجال كلهم. ذاك اليوم أنا في مطار مملكة البحرين كان في قدامي اثنين أمريكان، زين، وكانت في واحدة الله العالم أوروبية قاعدة تمشي، وهذين الاثنين الشباب كانوا حذاي، قاعد كل واحد منهم يقول الثاني الحين أنا بكلمها على أساس أواعدها اليوم في الليل. فصار بينهم تحدي، فقال له بتشوف. جاء الحبيب طبعا أسلوبهم هذا المعروف عنه، جاء عندها وقال لها ما أعرف وين البوابة رقم 9. قالت له والله أنا ما أعرف، روح اسأل قسم المعلومات، أنا ما عندي خلفية. يعني هي حقرتها ما عطتها وجه. زين هو شو الدافع اللي خلاه يكلمها غير إنه وشو؟ اشتهاها كمرأة. إنكم أنتوا فترة لنا بتقولوا ليش دعوة؟ بقول لك إيه، أنتوا مصدر إثارة شهوة الرجل. الله يوم أتكلم عن الزنا، الله بدأ بالزاني، ما بدأ بالرجل، بدأ بالمرأة الزانية والزاني. ليش بدأ بالمرأة؟ لأنها هي إذا ما عطت الرجل وجه أصلاً، الرجل مو بكافو يقرب منها ولا يتجرع عليها أصلاً. إخواني هذا الله عز وجل هو اللي يقول لنا هذا الكلام، هو اللي وجهنا هذا التوجيه. إحنا ليش مصرين على العكس؟ اللي خالقنا هو قاعد يقول عنا كذا، نجي إحنا نتفلسف؟ بترككم من هاي الشغلات كلها اللي حواليكم. ترى والله العظيم والله أي شاب زين، أنت مثلاً أوكي أنت تبغين تتكلمين مع شاب أو إنك تبغين تطيحين شباب أو إنك يعني تحسين سوقك قايم، إيش بتستفيدين في النهاية؟ يا بينتهي الموضوع بالزنا، يا بينتهي الموضوع إنك تتنقلين من شخص لآخر، يا بتنتهي بك المسألة إنك تستوين سلعة رخيصة بأيدي الشباب. إذا فرطتي في الأولى ما بتفرطين في الثانية، وإذا فرطتي في الثانية ما بتفرطين في الثالثة. فوق هذا وهذا الله عز وجل يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ليش تحجزين لك مكان في النار وتعذبين بالحريق؟ ليش من الآن تقطعين لك تذكرة للعذاب بالحريق؟ ليش؟ إيش تستفيدين؟ هذا جلدك الناعم مو بالمفروض إنك تحاسبين عليه وتراعينه؟ معليش يا إخواني وخواتي إن تكلمت في هاي الموضوع، ولكن لمتى تمسكتين على بعض هذه الأمور اللي تم في مجتمعنا وتزداد، وإحنا بسبب والله عيب والله إحراج والله المفروض لا نتكلم في هاي المواضيع تقعد تزداد. هذه بارك الله فيكم صرخة في إذن كل بنت إنها تحاسب على نفسها، ولكل أب وأم إنهم يحاسبون على بناتهم ويحذرون ويحرصون على أبنائهم وبناتهم من مكائد الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.